you say, طيب ومتنا بمثال آخر يا غانم؟ مثال آخر؟ سلفتين يا أخي، سلفتين. نعم. وجدت عائلا فأغلى ووجدت ضالا فهدى. ألم يجدك؟ ألم يجدك يتيما فأغلى ووجدت ضالا فهدى ووجدت عائلا فأغلى. كيف التعميم؟ التعميم أغناك وأغناك أغناك وأغناك وهداك وهداك صحيح؟ نعم، لأن فعل الإفساد النداء ليس كمداد له ولغيره، وكذلك كان السبب بينه وبين غيره. الآن الرابع، تنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول. تنزيل المتعدي، ما المتعدي؟ الفعل المتعدي وهو الذي ينصب مفعوله. نعم، وهو الذي ينصب مفعوله. وما هي علامة الفعل المتعدي؟ أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، نحو عمل المالك يجب عليك أن تجيبه وصلنا. علامة الفعل المعدى أن تصف ها غير مصدر به هو عمل كذا. ومن علامته أيضا أنه يساغ من اسم المفعول، مضروب مفعول مشروط. طيب هنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلمة يعلم من الفعل المتعدي، قول يعلم من الفعل المتعدي. هنا ما ذكر مفعول، يقول إن هنا جعلنا الفعل كأنه لازم، نزلناه منزلة اللازم الذي لاصق المفعول. وأي شيء؟ لأنه ليس هناك غرض مقصود في ذكر المعمول، يعني ما حاجة مثلا أفرض أنك أنت تتكلم إنسان جاهل في أمر من الأمور، يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما قلت هل يستوي الذين يعلمون كذا وكذا، الذين يعلمون النحو مثلا، والذين لا يعلمون، الذين يعلمون الفقه والذين لا يعلمون، ما قصدت هذا، لأجل لأن مالي غرض في ذكر المفعول، حذفته لعدم تعلق الغرض به. وهذه الآية من المؤسف أن بعض الناس ينزلها على علم الصناعة، يقول حاضر لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما تستوي العصور الأولى عصور الجهل وعصور علم اليوم، وهذا من جهل في الحقيقة، لأن علم الصناعة ليس بشيء بالنسبة إلى علم الشريعة، أليس كذلك؟ علم الصناعة مثل علم الإنسان كيف يبني البيت، كيف يلقح النخلة وما أشبه ذلك، وإن كانت تختلف بالدقة ونحوها، لكنها لا تعدو أن تكون علما دنيويا قد يكون نافعا وقد يكون ضارا. ولا شك أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا أمر لا شك فيه، ولكن الذي يمدح هو الذي يعلم العلم الشرعي. كذلك يعد من الحد إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، فيقال حرف الفاعل للخوف منه أو عليه أو للعلم به أو الجهل. طيب يحذف الفاعل أيضا وهو من الحذف وينوب المفعول به عنه لأسباب كثيرة، منها الخوف منه، نحذف الفاعل خوفا منه ونقيم المفعول به مقامه. ايش مثاله؟ يمكن نمثل بالمثل اللي قال المؤلف، ضرب زيد، أن تعرف من اللي ضاربه لكن تخشى تعلم يضربك أنت، نعم يضربك أنت، فتقول ضرب زيد. سرق المتاع أيضا تعرف السارق لكن تخاف منه وتعلم يتغرض لك، تقول سرق المتاع. كذلك الخوف عليه، الخوف عليه كيف؟ تحذف الفاعل وتقيم المفعول به مقامه خوفا على الفاعل، مثل حفظت هذه بعيد. ثم بل أقوى لا يعني إنسان نعم نعم بسطن مختلف نفس المثال اللي أنا قلت تختلف. تقول مثلا سرق المتاع، التالف السابق، لكنك أمام حاكم ظالم، أمام حاكم ظالم ما يكتفي بالحد الشرعي ولكن ربما يقتله، فهنا تخفي خوفا عليه. كذلك للعلم به، ومثل المؤلف قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقالا، لماذا حذف؟ العلم به، العلم به وهو الله، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وخلق الإنسان ضعيفا. انشرف ضعيفا حال من الإنسان عند نائب الفاعل. هذه الأغراض الأربعة التي ذكرها المؤلف والملحق الذي يلحقه به لا تنحصر فيها الأسباب، أسباب الحذف. أسباب الحذف كثيرة، قد تكون لاختبار ذكاء المخاطب، وقد تكون لضيق الورق مثلا في الكتابة، يكتب الإنسان كتابة ويحدث أشياء كثيرة لأن الورقة التي معه ما تتحملها. المهم أن هذه المؤلف ذكر أمثلة، ذكر أسبابا لا على سبيل الحسن، ولكن ما هو الأصل في الكلام؟ أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، هذا الأصل، وقد يكون هناك حذف وقد يكون هناك زيادة. نعم مثل بعض الكتاب اللي يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صحيح، مع ان المكان يمكن ان تكتشف عليه الوجود، هذا يكره جلدات لا، هم قد يكون عذرهم ان هذا يرفع، يمكن الورقه كبيره لكن يخشوا كره اذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم يكتب مثلا في الصلاه مرتين او كل سطر مرة، تعرف من زمانه محمول، لكن مع ذلك العلماء يقول يكفر. وأكره من ذلك أيضا أن يحطون صلعة، صلعة، أي ما لها، ما لها. بعضهم حط صلى الله عليه وسلم في محل وسع الصلاة، وهذا لا مفيد عند الكتاب، كتاب يعني عندها استغراء الورق، عندها كتاب. الباب الثالث في التقديم والتأخير، وخلاصة الباب السابق الآن في باب ذكر الحذف أن الأصل في الكلام أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، وقد يزيد اللفظ على المعنى وقد يزيد المعنى على اللفظ. زيادة المعنى على اللفظ معناه أننا حذفنا شيئا من اللفظ، وزيادة اللفظ على المعنى معناه أننا زدنا في اللفظ ما لا يحتاج إليه. وقد سبق أيضا لنا أنه لا زيادة في القرآن الكريم، القرآن ما في شيء زائد، نعم، وأن الزائد زائد، الزائد إعرابا زائد معنى، أقول الزائد زائد، نعم. الباب الثالث في التقييم والتعقيب. من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، هذا صحيح؟ قل نعم ولا لا. من المعلوم البداء والعقل إنه ما يمكن ينطق الإنسان بالكلام دفعة واحدة، أليس كذلك؟ ما يمكن في الكلام القصير. طيب كل الله لا إله إلا لا قبل الحمزة، والحمزة قبل إله، وإلا قبل الله، يعني ما أنا قصدي نفس الواحد. يمكن يقرأ الإنسان نفس الخلق نفس الواحد. لا، المراد من الكلام كله يكون دفعة واحدة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ننطق بها دفعة واحدة، هذا شيء غير ممكن. نعم. ومن الغرائب أن بعض أهل البدع ادعوا أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام يتعلق بمشيئته، ولكنه دفعة واحدة تكلم الله به دفعة واحدة مقترنا بعضه ببعض، فالباء والسين والميم واللام والهاء كلها جاءت دفعة واحدة. نعم، على كلام بعض العقل لا يتصوره ويكذبه الواقع، فإن الموجود معنا في كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلام بعضه فهذا بعض، وهذا شيء لا يتصور، لكنهم فروا من أمر أوقعهم في شر مما فعلوا. ولو قلنا بالتعاقب لكان في ذلك ترتيب لكلام الله سبحانه وتعالى، والترتيب يقتضي قيام الحوادث به، وقيام الحوادث بالله مستحيل، لأن الحوادث على زعمه لا تكون إلا بحال. من هذا القواعد؟ قواعد تخلقون من أفكاركم منحرفة ثم تأتون لتنزلوا كلام الله ورسوله عليه. طيب، من المعلوم أنه لا يمكن أن نطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر. اشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داء يوجبه ومن الدواعي إلى آخره. هذا المؤلف في هذا الكلام ذكر لنا قاعدة. القاعدة الأولى أن كل كلام فلا بد أن يكون مرتبا. مش معنى مرتبا؟ يعني بعضه يسبق بعضه، هذا أمر معقول ولا يمكن دفعه، ولا يمكن أن يقال بأن الكلام يأتي دفعة واحدة. إذا كان كذلك فأي كلمة مقدم في الكلام؟ أي كلمة مقدم في الكلام؟ هذه لها أحوال. من الكلام أو من الكلمات بالأصح ما له مرتبة معينة، ثم مر علينا أن الاستفهام له الصداقة، أسماء الاستفهام كلها لها صدارة، وكذلك أدوات التنبيه وأدوات الشرط وما أشبه ذلك، هذه لا بد أن تكون مصدرة في الكلام. فإذا هي مرتبة بحسب اللغة العربية على أن تكون هي الأولى، لكن المبتدأ والخبر تقول زيد قائم وتقول قائم زيد، أليس كذلك؟ وقد سبق لنا أيضا هناك مواضع يجب فيها تقديم الخبر، مواضع يجب فيها تأخير الخبر. إنما الأصل كما قال المالك والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. نعم، فنحن نقول إن التقديم والتأخير في الأصل جائز إلا الكلمات التي لا أصل في الكلام قد عرفت محلها. من الدواعي، وش الدواعي؟ دواعي تقديم ما حقه التأخير، من الدواعي التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، نحو والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماله. الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماله، مش يعني هو الإنسان. هذا يقول إنها حارت البرية فيه، حارت البرية فيه، كيف يكون حيوان له حياة وله إرادة وله شعور وأصله من جمال؟ ولكننا إذا تأملنا وجدنا ما في حياة، لأن هذا التحول من الجماد إلى الحيوان بأمر من؟ بأمر الله، هو سبحانه وتعالى يقول الشيء كن فيكون. وليس إن شاء الله بقية الكلام على نعم. لا بد أن يتقدم بعضه على بعض، فزيد لازم تقدم الزاي ثم الياء ثم الدال، قائم لا بد أن تتقدم القاء ثم الألف ثم الهمزة ثم الميم، والجملة كلها زيد قائم لا بد أن يتقدم بعضها على بعض، يا إما زيد يتقدم على قائم أو قائم يتقدم على زيد. وقد عرفتم فيما سبق الأشياء التي يكون بعضها أولى بالتقديم من بعض، فالمبتدا مثلا أولى بالتقديم من الخبر، والذي له الصدارة هو الذي يتقدم في الكلام من الاستفهام والشرط ونحو ذلك. في بعض الأحيان يكون يتأخر الشيء لدواء يعني ما يذكر أولا، وإن كان أولى بالتقديم من حيث الأصل لكن يؤخر لدواء، منها التشويه، مثل إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة مثل والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماله. من يعني بهذا؟ الإنسان، لأنه حيوان مستحدث من جماله، ومع ذلك حارت البرية فيه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالبرية تقول عجبا أن شيئا من الطين يكون حيوانا يسمع ويبصر ويعقل ويفهم ويجيب ويقبل. فلهذا إذا قال والذي حارت البرية فيه الإنسان يتشوق، وش ذا محل الحيرة؟ ما هو تقدم والذي حارت على قوله حيوان مستحدث لأجل الإنسان يتشوق. لذلك تقول مثلا الذي يدخل الجنة ويتنعم بنعيمها وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يتشوق الإنسان. فتقول هو المؤمن التقي. فدائما الإنسان يؤخر المقصود بالذات ويأتي قبله بأشياء تشوق إليه تشوق إليه، فهذا من دواء التقديم. كذلك أيضا قد يكون من دواء التقديم تعجيل المسرة، يقول الثاني تعجيل المسرة أو المساء. الواو الاستثناء التعجيل هو كون الثاني وتعجيل المسرة أو المساء. نحو العفو عن صدر به الأمر أو القصاص حكم به القاضي. جه هو كان المفروض أن يقول صدر الأمر لك بالعفو، هذا الأصل. نبدأ بالجملة والفعل صدر الأمر بالعفو عنك، لكن يبدو يفرح على طول قال العفو صدر عنك، العفو صدر عنك، فقدم لأجل تعجيل المسرة، لأجل تعجيل المسرة. والحقيقة أن هذا التعجيل يعني ما فيه فرق كثير، قول الجملة واحدة، لكن بس إنما قدم هذا لأنه مما تتشوق له النفس، مما تتشوق له النفس، فلذلك قدمه. قال العفو عنك صدر من القاضي، بالعكس تعجيل المساء. قال القصاص منك حكم به القاضي، ما قال حكم القاضي بالقصاص منك، قال القصاص منك، رماه بالحجر من أول الأمر، القصاص منك حكم به القاضي. فهنا قدم لتعجيل المساء. نعم، كذلك تقول للسارق قطع يدك حكم به، قبل أن تقول رفعت القضية هي القاضي وطلب الإثبات وجاء الشهود وشهدوا ثم درس القضية ثم أمر بقطع يدك، متى يكون الحكم؟ متأخرة. لكن قطع يدك أمر به القاضي على طول، تباغته بما يسوء. نعم، وهذه الحقيقة كما قلت لكم ما هناك فرق بين قطع يدك أمر به أو أمر بقطع يدك، بين الفرق يعني في الزمن لحظة واحدة، لكن على كل حال هذا من ما يراعى. طيب، ومنه تعجيل الحكم بالعفو قبل العتاب، مثل قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت له، ما قال ما عاتب أولا ثم قال عفونا عنك، بل بدأ بالعفو قبل العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا من دواعي التقديم، من دواعي التقديم، لأجل إذا جاء العتاب بعد العفو يكون أهون على النفس، إذا لا يكون أهون، ويكون دالا على كرم هذا المعاتب على المعاتب أن قابله أول ما قابله بالعفو. نعم، ثالثا وكون المتقدم محط الإنكال والتعذر، نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف. الإنسان الذي ينخدع بالزخارف لا شك أنه يلام ويوبخ، كل إنسان ينخدع بالزخارف سواء زخارف الدنيا أو زخارف القول أو زخارف الأفعال، كل إنسان ينخدع لا شك أنه ملوم، لأن الواجب أن ينظر الإنسان إلى الحقائق لا إلى الزخارف. صلى ركعتين يا حبيب، صلى ركعتين تحية المسجد، وسمع الدرس إن شاء الله. عرفتم؟ لكن أيهما أشد رجل قال تجاربه الناس وعرفهم ومضغهم وهضمهم، وإنسان إلى الآن ما بعد مارس الناس ولا دخل الناس، أيهم أشد لهم؟ ها؟ ثاني الممارس، الممارس اللي مارس الناس وعرف الخداع أشد. ولهذا شف محط الإنكار أبعد طول التجربة، والانخداع بالزخارف لا شك منه، لكن كونه بعد طول التجربة مو محل الإنكار. كل إنسان قد ينخدع بالزخارف، لكن إنسان يجرب نعم يلام أكثر. ولذلك لو عاملت إنسانا ومكر بك قد لا تلام لأنك ما تتلام، لكن لو عاملك ومكر بك ثم عاملته ثانية بعد معرفتك إياه المكر ماذا تكون؟ تلام ولا لا؟ تلام أكثر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، المؤمن يقظ فطن ما يمكن يفتح مرتين. المهم أن الإنسان يعني قد يقدم الشيء لأنه هو محل الغرابة والإنكار. ولهذا قال أبعد طول التجربة تنخدع بهذه السخافة. رابعا والنص على عموم السلب أو سلب العموم، عموم السلب وسلب العموم، مثل عدم النقل ونقل العدم، لأنه فرق عظيم يقول نقل العدم أو عدم النقل، يقول سلب العموم أو عموم السلب، يبين الفرق لنا غاية. الفرق بين سلب العموم وعموم السلب. طيب ما يخاف درس منطق، ها؟ درس منطق. إيه هو درس المنطق منطقة. طيب طيب عموم السلب، السلب بمعنى النفي، ومعنى عموم السلب يعني أنني أريد عموم النفي، ونفي وسلب العموم أريد نفي العموم، أريد نفي العموم. مثال ذلك أقول لك لم يأتي كل الطلبة، لم يأتي كل الطلبة، هذا النفي هو نفي العموم ولا عموم النفي؟ ها؟ نفي العموم. طيب صح، يعني لم يأتي كل الطلبة ولكن جاء بعضه. إذا قلت كل الطلبة لم يأت فهذا عموم النفي، يعني أنه ما فيه ولا واحد، ما فيه ولا واحد. ومنه على ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له لديه أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك، بينهم فرق. أي فرق؟ هو نفس المسألة. إذا قال كل ذلك لم يكن يعني ما كان نسيان ولا غفلة، وإذا قال لم يكن كل ذلك يعني كان إما النسيان أو قص الصلاة، كان واحد منه. فهنا التقديم، إن أردت عموم النفي فأنت تقدم كل، وإن أردت نفي العموم تؤخره، إن أردت نفي العموم تؤخره، وإن أردت عموم النفي تقدمه. مثال ذلك فالأول يكون بتقديم أداة العموم، وش أداة العموم؟ كل أو جميع، على أداة النفي، نحو كل ذلك لم يقع، أي لم يقع هذا ولا ذاك. والثاني اللي هو سلب العموم يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد. فهمتم يا جماعة؟ كم جاء؟ قال ها؟ طيب، لو قلت لم أشتري بكل الدراهم، لم أشتري بكل الدراهم، هذا من إيه؟ من أي من نفي العموم ولا من عموم النفي؟ من نفي العموم، يعني ما اشتريت بكلها بل ببعضها. وإذا قلت بكل الدراهم لم أشتري، هذا من عموم النفي، المعنى إن كل الدراهم ما اشتريته، كل الدراهم ما اشتريته بها. والحاصل أنك إذا أردت عموم النفي فقدم صيغة العموم على النفي. فهمتم؟ إيه؟ إذا تأخرت كل فهو من نفي العموم. تأخرت الجملة كل. إذا قلت لم أشتري بكل الدراهم صار هذا نفي العموم. إذا قلت كل الدراهم لم أشتري بها لا لا بكل تقدمت أداة النفي. إذا تقدمت أداة العموم إذا تقدمت أداة العموم على أداة النفي فهو نفي العموم. ما تظهر هذا لأن لا معنى لها. كل دراهم لم أشتريها ذا عموما لكن أعطي بعد كل دراهم لم أشتريها يحتمل أن أشتري بعضها. لا لا ما القاعدة عندنا الآن أنك إذا قدمت صيغة العموم فهو لعموم النفي، وإذا قدمت أداة النفي صار لنفي العموم. هذا القاعدة. طيب نشوف الحقيقة أن المثال اللي قلنا بكل الدراهم لم أشتري، بكل الدراهم لم أشتري، الآن لا شك أن كل مقدم، لا شك أنه مقدم، لكن في الحقيقة أنا ربما أرجع عن تقرير الأول، لأن بكل متعلقة في إيش؟ بأشتري، كل متعلقة في أشتري، فهي وإن تقدمت لفظا فهي مؤخرة معنى رتبة، يعني فهي مؤخرة رتبة. فإذا العبرة بالتأخر رتبة. أما لو قلت كل الدراهم لم أشتري بها كما قال الشاعر، كل الدراهم لم أشتري بها فإن هذا من باب نفي العموم، لأن كل الآن ما تتعلق بما بعد النفي، ما تتعلق به لأنه مبتدا، كل الدراهم لم أشتري بها. والقاعدة عندنا الآن أنه إذا تقدمت أداة العموم على النفي فإنها فهي لعموم النفي، وإن تأخرت فهي لنفي العموم. طيب، لكن بشرط، يمكن أن نزيد شرط، إذا تقدمت ولم تكن معمولا لما تأخر عن أداة النفي، ولم تكن معمولا لما تأخر عن أداة النفي، لأنك لو قلت كل الرجال لم أضرب، كل الرجال لم أضرب، فهي بمعنى قولك لم أضرب كل الرجال، معنى ولم أضرب كل الرجال نفي لإيش؟ نفي العموم ولا عموم النفي؟ نفي العموم. طيب، لكن لو قلت كل الرجال لم أضربهم، كل الرجال لم أضل وصارت بعموم النفي. إذن ينبغي أن نقيد كلام المؤلف بماذا؟ بشرط أن لا تكون معمولا لما بعد النفي. بشرط أن لا تكون معمولا لما بعد النفي. فإن كانت معمولا لما بعد النفي فهي لنفي العموم، لأنها وإن تقدمت لفظا فهي متأخرة رتبة. فمتأخرة رتبة. طيب، خامسا والتخصيص، نحو ما أنا قلت وإياك نعبد. هذا أيضا من دواعي التقييد، تخصيص، لأنه مر علينا مرات كثيرة أن تقديم ما حقه التأخير وش يفيد؟ الحصر وهو التخصيص. فتقول مثلا ما أنا قلت هذا، ما أنا قلت هذا، قدمت أنا الضمير لإفادة التخصيص. وتقول أنا قلت، أنا قلت، نعم، بخلاف ما إذا قلت قمت فإنه لا يدل على التخصيص. أفهمتم الآن؟ طيب، إياك نعبد، قدمنا إيش؟ قدم إيش؟ أي شيء؟ المفعول للتخصيص. ولو قال نعبدك ما دل على التخصيص، لكن من الجائز نعبدك ونعبد غيرك. لكن إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياه، لا نعبد إلا إياه. فصار إذن التقديم من دواعي إيش؟ التخصيص. قال ولم يذكر بكل من التقديم والتأخير دواع خاصة، لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر فهما متلازمان. بمعنى أننا إذا ذكرنا دواعي التأخير، دواعي التقديم، فما كان داعي للتقديم فهو داع لتأخير ما قدم عليه. لذلك يقول المؤلف، يعتذر المؤلف، يقول ما ذكرنا دواعي التأخير، لأنه إذا وجد دواعي التقديم فهي داعي للتأخير لتلازمه. كلما وجد داع التأخير نخل التأخير وجد داع التأخير، وكلما وجد داع التقديم وجد داعي التأخير لتلازمه. إذ أن التقديم والتأخير لا يتصور أحدهما إلا بوجود الآخر، مثل قبل وبعد، فوق وتحت، ما أشبه ذلك. كل فوق له تحت ولا ما صح فوق، كل بعد له قبل، وهكذا. وهذا يسمونه تلازم المتضايقين، تلازم المتضايقين. ومعنى المتضايقين اللذين لا يعقل أحدهما إلا بالآخر. أما فهمت؟ هذا يسمونه تقابل المتضايقين. طيب، والله أعلم. القصر ويقال له الحصر، قصر ويسمى الحصر أيضا. يقول تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، هذا القصر، وإن شئت فقل الحصر. تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، والطرق سيذكرها المالك إن شاء الله في النبات. نعم، هنا مثال ذلك، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبل الرسل. هنا خصصنا شيئا بشيء، ما هو الشيء المخصوص؟ لا، محمد، والمخصوص فيه رسول. طيب، ما الطالب إلا فاهم، الطالب محصور وفاهم محصور فيه، طيب لا فاهم إلا المجد، الفهم محصور والمجد محصور فيه. إنما الله إله واحد، الله الاسم الكريم محصور وإله واحد محصور فيه، وهكذا. طيب إذن القصر تخصيص شيء بشيء في طريق مخصوص، والطرق ستأتي إن شاء الله أنها أربعة أو أكثر. وينقسم إلى حقيقي وإضافي، يعني القصر أو الحصر أو التخصيص إما أن يكون حقيقيا أو إضافيا. ما هو الحقيقي؟ ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع، بحسب الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر، نحو لا كاتب في المدينة إلا علي إذا لم يكن غيره فيه من الكتاب. الحقيقي هو أن يكون الحصر فيه بحسب الواقع والحقيقة، يعني أن الحقيقة ما نغيرها. مثال ذلك أن تقول لا خالق إلا الله، حقيقي يعني ما في أحد غيره، هل من خالق من غير واحد من السماء والأرض؟ نعم. وأما قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وإضافة الخلق إلى غير الله في قوله صلى الله عليه وسلم يقال أحيوا ما خلقتم، وكذلك قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، حيث يدل على أن هناك خالق غير الله. أعلم أن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس إيجادا ولكنه تحويل وتغيير. فمثلا أنا عندما أصنع من هذا الخشب كرسي أقول خلقت الكرسي، لكن هل هذا خلق حقيقي؟ لكنه تغيير وتحويل من خشب إلى كرسي. إنما الخلق الذي هو الإيجاد حقيقة هذا ما يكون إلا لله، إلا الله وحده. فأنتم رجل صنع تمثالا على صورة إنسان، يقال خلق تمثالا ولا لا؟ إن الصورة المصورين يقال أحيو ما خلقت، ومن ذهب ومن أظلم ممن ذهب يخلق فخلق. فأعلم أن الخلق المضاف إلى المخلوق إنما المراد به تحويل الشيء من شيء إلى آخر أو تغييره، وأما أنه إيجاد فلا، المراد من الله عز وجل هو الذي خلقه، هو الذي خلق كل شيء، لكن الإنسان منه تحويل هذا الشيء إلى شيء آخر. نعم واضح. طيب هنا إذا قلت لا خالق إلا الله، الحصر حقيقة، حقيقة الأمر ما هي خالق إلا الله لقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تذكرون. طيب كذلك إذا قلت لا كاتب في المدينة إلا علي، شوف ما قلت لا كاتب إلا علي، لو أقول لا كاتب إلا علي ثم أدعي أن الحصر حقيقة توافقونني على هذا؟ وراه يقين يعني ما يوجد في الدنيا الله واحد، من أبدا. لكن عندي مدينة محصورة أعرف هذا، أقول لا كاتب في المدينة إلا علي، هذا الحصر حقيقي ولا إضافي؟ هذا حقيقي، هذا حقيقي. أنتم طيب قل لا كاتب في المدينة إلا علي في الكتاب، لكن بعضهم خطه يقرأ وبعضهم خطه ما يقرأ، وبعضهم يقعد على الكلمة خمس دقائق يا الله يكتب الحرف، فأقول لا كاتب إلا علي حقيقي ولا إضافي؟ لا، في ناس يكتبون لكن كتبهم ضدي، وفي ناس يكتبون لكنهم يكتبون بالكتابة، إن أحسنت أنا أعتبر كاتبا مجيدا. إذن في الحصر يضاف، نعم، يعني لا كاتب مجيد إلا علي، لا كاتب مجيد إلا علي. أما إذا كان ما في كاتب أحد أبدا، لا يكتب لا جيد ولا غير جيد ولا يبقي ولا يسع، هذا الحصر حقيقي، الحصر حقيقي، نعم. طيب، هذا إذن الحصر الحقيقي ما كان التخصيص فيه بحسب عيسى، بحسب إيش؟ إيش عيد السؤال؟ أقول الحصر الحقيقي ما هو؟ الحصر الحقيقي مدينة إلا علي إذا لم يكن فيه، إذا لم يكن غيره فيها من الكتاب، إذا كما في أحد من الكتاب. هذا الإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، ما كان حصر فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين لا إلى كل شيء، إلى شيء معين لا إلى كل شيء. مثاله ما علي إلا قائم، هذا إضافة ولا حقيقة؟ إضافة. ليش؟ لأنك لو قلت ما علي إلا قائم حقيقي معناه ما له غير صفة القيام، مع أن علي قد يكون عالم وقد يكون مريضا وقد يكون صحيحا وقد يكون أعمى وقد يكون أصم. أنتم يعني هل إنه ما له إلا صفة القيام؟ عجيب، له صفات كثيرة، لكن ما علي إلا قائم بالنسبة إلى نفي القهوب، بالنسبة إلى شيء معين. ولهذا نقول إضافي يعني بالنسبة إلى القهور فليس بقائم، ولهذا يقول أي أن له صفة القيام لا صفة القهور، لا صفة القهور. هم يا جماعة؟ طيب، ما محمد إلا رسول، قد خلت من قبل الرسل، حقيقي ولا إضافي؟ أيضا إضافي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له صفة غير صفة الرسالة. العبودية، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فله صفات أخرى غير الرسالة. إذن في الحصر إضافة. طيب، لا إله إلا الله، إضافة، إضافة، أصيح. لأننا لو قلنا لا إله إلا الله حقيقي قال المشركون إذن ثم ما عبدنا أحدا، لأنكم أنكم تقولونها الأصنام مهي بله، إذن ما عبد، ما أشرك. والله يقول لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر فبرهان له به فإنما حسابه عند ربه. فهنا إذن الحصر إضافي، بمعنى أنه لا إله حق إلا الله، أما الآلهة الباطلة موجودة، الآلهة التي تعبد وهي لا تستحق أن تعبد موجودة. واضح يا جماعة؟ طيب، في بعد لو قلت لا مصطفى إلا نحوي، ماذا؟ إضافة ولا حقيقة؟ لماذا تتعجب؟ لا لا حقيقة، هي نحات نظير كثيرين. لكن لاحظوا أيضا أن الإضافة لا بد أن تكون صفة بارزة فيه، لا بد أن تكون صفة بارزة فيه، نعم، ولا بد أو أنها لدفع هذه الصفة، لدفع مطير هذه الصفة، يعني إما أن تكون صفة بارزة أو لدفع نقيض هذه الصفة. يعني ما يمكن نجيب حصر إضافة شخص في صفة ما تأتي إلا نادرا منه. نعم هذا ما هو صحيح. إذا الحصر الإضافي هذه الفائدة جبناها عشان هذا المثال، لا بد أن تكون الصفة المحصورة حصرا إضافيا، لا بد أن تكون بارزة في ذلك، أو أنها إيش لنفذ ما يقابله ويناقضه. مثلا واحد قال لي فلان نائم، فأقول ليس فلان إلا يقرأ، ليس فلان إلا يقرأان، وش الغرض من هذا؟ دفع ما قيل إنه نائم، دفع ما قيل إنه نائم. لو قال قائل ما فلان إلا كريم، لا بد أن تكون صفة الكرم فيه ظاهرة. أما واحد يا الله ينفق الزكاة الواجبة، نعم ولم يبغى يطلع الزكاة الواجبة ولا يحمر وصفر ودخل يده من الفوات ويطلع، نعم هل يصل هذا كريم؟ ما يصح يقول ذا كريم هذا فلان وهو بهذه الحالة من الشح والبخل. ها؟ لا يمكن يصح أن يقول لا بخيل، لأن هذا بخل نسك. نعم شحيح. نعم إن كان عاد يطمع بغير حق غيره هو يكون شحيح. طيب وكل منهما ينقسم إلى قصد صفة على موصوف وقصد موصوف على صفة. اللهم أعنا وأعن غانما. طيب كل منهما ينقسم إلى قصد صفة على موصوف. أي منهما الحقيقي والإضافي. الحقيقي والإضافي كل منهما أي الحقيقي والإضافي ينقسم إلى قصد صفة على موصوف أو موصوف على صفة. والفرق بينهما قصد الصفة على موصوف، الصفة هو ما يتصف به الإنسان، والموصوف ما يوصف بشيء. أنا إذا قلت علي قائم، أين الصفة؟ قائم. أين الموصوف؟ علي. عندما أريد أن أقصد الموصوف على الصفة أقول ما علي إلا قائم، ما علي إلا قائم. الآن قصرت الموصوف على الصفة، واعلم أن الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه، الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه. إذا قلت ما علي إلا قائم، ما علي إلا قائم، صفة اللي بعد إلا صفة ولا موصوف؟ ما علي إلا قائم صفة. يعني أنا قبل قليل قلت لكم علي قائم، قلنا لكم علي موصوف قائم صفة، ترى نحن نريد هنا بالصفة المعنى، مو بأنه خبر مبتدأ، علي مبتدأ وقائم خبر، في المعنى الخبر صفة للمبتدأ. فهنا ادخل القصر على هذا الجمل علي قائم، تقول ادخل القصر ما علي إلا قائم، ما علي إلا قائم. أقول لكم الآن أن ما بعد إلا هو المقصود فيه، ما بعد إلا فهو المقصود فيه. إذا قلت ما علي إلا قائم مش صار قصر؟ لا يا أخي، ما علي إلا قائم قصر علي على قصر موصوف على صفة. نجيب السطور من الضيعه علي قائم، شف علي قائم، قلنا علي موصوف قائم صفة. الآن نسلط القصر على الجملة هذه ما علي إلا قائم، علي مقصور وقائم مقصور فيه. إذن قصر موصوف على صفة، تمام ولا لا؟ طيب، أنا الآن بقدم قائم وبأخر علي وجب قصر، فأقول ما قائم إلا علي، هذا قصر صفة على موصوف، كذا قصر صفة على موصوف. ولهذا يقول وكل منهم ينقصر إلى قصر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي، هذا قصر صفة على موصوف، لأن الفروسية صفة والمتصف بها علي، فيكون هنا قصر صفة على موصوف. طيب، أو موصوف على صفة مثل وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. شوف الآن محمد موصوف ولا صفة؟ موصوف. والرسالة صفة، هنا قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة، كلاولا لا. طيب، الحصر في قولك لا فارس إلا علي حقيقي ولا إضافي؟ إن كان ما يوجد في البلد فارس إلا هو فهو حقيقي، وإلا فهو إضافي. ما محمد إلا رسول إضافي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات أخرى غير الرسالة، فهنا قصرنا موصوفا على صفة باعتبار أنه ليس بكاتب عليه الصلاة والسلام بل هو رسول، وباعتبار أنه يجوز عليه الموت، ولهذا قال قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل فسيموت كما مات غيره صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيجوز عليه الموت. يقول المؤلف فيجوز عليه الموت، الحصر هنا حقيقي ولا إضافي؟ إضافي. هنا تعرف ما علي إلا قائم. طيب، القصر يكون قصر صفة على موصوف، موصوف على صفة. قول القصر يكون قصر موصوف على صفة وصفة على موصوف. قول وش من هذا الأول؟ خلد البعض. إبراهيم مثاله، نعم، موصوف على صفة، علي قائم، جمعة قصر موصوف، ها، محمد إلى رسول، صح؟ أي كم هو مطلوب؟ موصوف على صفة، وما محمد إلا رسول، لكن هنا على الحصر إضافة. طيب مثال الصفة على الموصوف، أبو جهل، لا كريمة إلا زيد، صح؟ زيد على صفة الكرم على زيد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام. القصر الإضافي احترازا من القصر الحقيقي، القصر الحقيقي ما ينقسم على أقسام، لأنه ينحصر فيه المقصور على المقدور عليه فقط. لكن إضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام بإقبال المقام حالي. قصر إفراد، والثاني قصر قلب، والثالث قصر تعيين. قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. إذا كان المخاطب يعتقد أن الذين أتوا بهذا أو أن الذين أجابوا الجواب الصحيح أنهم عشرة، المخاطب يعتقد أن الذين أجابوا عشرة، فقلت لم يجب إلا زيد، لم يجب إلا زيد، هذا إيش؟ نسميه قصد إفراد، لأن المخاطب كان يعتقد أن لزيد شريك شريكا، ولكننا قصرناه على زيد، هذا يسمى قصد إفراد. كذلك أيضا تقول ليس في الحجرة إلا محمد، إذا كان يعتقد إذا كان يعتقد فيها محمد وعلي وخالد وبكر وزيد إلى آخره، أقول ليس في الحجرة إلا محمد. نعم، لا خاتم للرسالة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قصر إفراد بشرط إذا كان المخاطب يعتقد أن هناك مشاركة في الرسالة. نعم، قصر قلب إذا اعتقد العكس، عكس ما قلت، المخاطب يعتقد عكس ما قلت، لذلك أعتقد أن الذي نجح زيد، فقال لي من يخاطبني ما نجح إلا عمرو، هذا يسمى قصر قلب. ولذلك تجد المخاطب يتوقف ما نجح إلا عمرو لا زيد، لا زيد عشان يقلب عليه مفهومه، عشان يقلب عليه مفهومه. نعم، طيب، قولنا لا إله إلا الله هذا قصر إيش؟ إفراد وتعيين أيضا، لا وقلب تكذب، لأن إذا كنت تخاطب مشركا فهو قصر إفراد وتعيين وقلب، ولا سيما إذا كان إشراكه كإشراك فرعون الذي يقول لقومه أنا ربكم الآن. طيب، قصر تعيين إذا اعتقد واحدا غير معين، أنا فاهم أنه ما نجح إلا واحد من هؤلاء المشركين، ولكني ما أدري من، فقال لي المخاطب لي ما نجح إلا زيد، نسمي هذا قصر تعيين، يعني عين لي من الذي نجح دون غيره، وأنا بالأول شاك، أنا بالأول شاك. فإذا القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قصر إفراد إذا كان المخاطب يعتقد الشركة، قصر قلب إذا كان المخاطب يعتقد خلاف ما قلت، قصر تعيين إذا كان المخاطب لا يدري من المخطوع عليه، لا يدري من المخطوع عليه، يعرف أن ما فيه إلا واحد لكن ما يدري من هو، هذا يسمى قصر تعيين. طيب، وللقصر طرق، منها النفي والاستثناء، وهذا أعلى، النفي والاستثناء هو أعلى أنواع القصر، أعلى طرق القصر، أعلى طرق القصر. مثال النفي والإثبات كان النفي والإثبات. جب نفي والإثبات كثير جدا. لا إله إلا الله، لا إله نفي وإلا الله إثبات. نعم، لا جواد إلا علي، هذا نفي وإثبات. كذا عندي أيضا مثال، إن هذا إلا ملك كريم. إن هذا، إن هذه نافية، يعني ما هذا إلا ملك كريم. إن هذا في القرآن أيضا، إن هذا إلا سحر مبين. إن هو إلا وحي يوحى. إن أنت إلا نذير. وأمثلة كثيرة في القرآن. طيب هل منهما هذا بشرا؟ ما هذا بشرا؟ هذا فيه نفي ولا فيه إثبات. نقول النفي والإثبات كذا. طيب كذلك أيضا من طرق القصر، إنما نحو إنما الفاهم علي، إنما إنما الفاهم علي، إنما إلهكم الله. هذا إيش القصر؟ موسى بقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو فكل شيء منه. بأي طريق هذا القصر؟ بإنما، إنما إذن من طرق القصر. إنما المترنم حجاج. يصح؟ يصح ولو كان إضافة. المهم أن طريق القصر إنما. طيب ما الفرق بين القصر في النفي والإثبات والقصر في إنما؟ الفرق أن القصر في النفي والإثبات يكون المقصور عليه يلي إلا، المقصور عليه يلي إلا دائما، وإنما بالعكس الذي يليها المقصور، والمتأخر هو المقصور عليه. عندهم إذا الفرق بينهما أن المقصور في النفي والإثبات يكون المقصور عليه. كملوا. الذي يلي ما بعد إلا، وأما بإنما فالمقصور ما بعد إلا. المقصور هو المقصور عليه، المقصور ما بعد إنما، والمقصور عليه يكون متأخرا. إنما العلم رفعة، إنما العلم رفعة. أين المقصور؟ المقصور يقول العلم، يعني هو يلي إنما، المقصور يلي إنما دائما، ورفعة مقصور عليه. لكن ما العلم إلا رفعة، اللي يلي إلا هو المقصور عليه وليس مقصور. طيب هذا الفرق. يقول ومنها العطف بلا أو بل أو لكن. العطف بلا، يقول مثلا الفاهم علي لا زيد. هنا عندنا على الفصل ما هو العطف بلا، العطف بلا، لأنك لما قلت إنما الفاهم علي لا زيد لو نحن قصدي إن الفاهم علي، هذه هي إن الفاهم علي لا زيد، يعني انك حصرت الفهم بمن؟ بعلي، واخذت منه زيد. ومنها ايضا العفو ببل، يقول زيد قائم بل عم، او تقول ما زيد قائم، ما زيد قائما بل عم، هذا أوضح. ما زيد قائما بل عمرو، أو لكن ما زيد قائما لكن جالس، لكن جالس، هذا أيضا حصل. فصرت لغة الحصل الآن النبي والست. إنما العفو بلا أو بل أو لكن. الرابع يقول مثلا، يقول نحو ما أنا، نحو أنا ناثر لا ناظم، وما أنا حاسب بل كاتب. ومنها تقديم وحق التأخير، نحو إياك نعبد، وهذه دائما ترد عليه من طرق القصر، تقديم ما حق التأخير، لقوله تعالى إياك نعبد، معناها لا نعبد إلا إياك، معناها لا نعبد إلا إياك. فطرق الحصر إذن أربعة، يسا نعم نعم إن العفو إذن أو لا أو لا. ذكر إنما والعقل، إنما هو ذكر إنما والعقل، لا إن لا تقديم حق التأخير، هذه ثلاثة. والنحو لله أربعة، هذه طرق الحصر. ذكرنا العفو بلا أو بل أو لا، إلا الثلاثة. ومنها الوقت لكن لأن المقصور يلي إنما ذاك، وفي إلا مثلها المقصور عليه هذا الحق، ما قائم إلا علي، إلا عليا أحد، ما قائم إلا عليا أحد. تقدم المستثنى على المستثنى، يعني في والخلاصة الآن الفرق بين القصر بإنما والقصر بإنما، أن إنما يليه المقصود وإلا يليه المقصود عليه. وصل وقت نعم في ضبطنا بما قصر من قصر والأحكام المتعددة باعتبار الواقع، باعتبار على المتوجهين في حركة، باعتبار أيضا قصر القلب، قصر الضعف، قصر التعليم. إن كان المخاطب يعتقد شيئا فأعرف، إن فأعرف ثم أداء قصر القلب. إن كان المخاطب جاهل قصر، إن كان المخاطب يعتقد الاشتراك فقصر الضعف. الباب الخامس في الوصل والقصر، يحلون بالوصل الحق بالوصل، والقصر نقل الحق الوصل بين الجملتين عقدهما بالوقت. والفصل تركوا ذلك العقد. الآن الكلام على العقد بين الجمع دون العقد بين الفارق. العقد بين الفارق ما يكفي ليكفي في هذا الباب العقد بين الجمع. العقد بين الجمل إن كان بالواو يسمى فصل هو وصف، وإن كان بغير الواو يسمى فصل أو كما في العقد. فالوصف إذن عقد على أخرى بحرف الواو، هذا وصف. مثل قام علي وعمر قائد، قام عليك وعمر قائد أو وقعنا، قام عليك وقعنا. شو نسمي هذا؟ نسميه وصف. والفصل قام عليك ثم دخل عمر، فصل. يدبر الأمر يفصل ذلك وصل. وعندنا أوصف كثير حسب الفائدة، استغلوا ندبر الأمر يفصل ذلك. قال يقول وصل، لو كانت الآية يدبر الأمر ويفصل ذلك قال إذا فالوصف والفصل موضوع الجمل والمفردات. الجمل ثانيا تعريف الوصف هو عقد جملة على أخرى بجملة. الوصف عقد جملة على أخرى بجملة. الوصف عقد جملة على أخرى بجملة. في الواقع تأكيد في الواقع. الوصف الفصل ترك ذلك العقد وشمل الجملتين ذكرنا معاقب والجملتين بينهما عاقب غير عقيد مثل طيب كل الفصل. قال والكلام هنا قاصر على العقد بالواو لأن العقد بغير فلا يقع في الشمال. ولكل من الوصل والفصل مواضع، فمواضع الوصل نعم. أولا إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء، اتفقتا خبرا يعني صار كل منهما جملة خبر. قام الرجل وجلس في الحرم، خبر خبر انشا لا تشرك بالله ولا تحط قوانين الانشا لا يقتل الناس الذي حكم الله الا بالحق ولا يزن أقل من أقل أقل أقل أقل أقل أقل أقل أقل أقل أقل أقل أقل أقل هذا تناول عليه يعني هذا هذا الحمد لله ها ما قدم في سماء الأحسن وصفر قدم طيب خبر ما نفسه تارة منهما أو إن شاء تارة منهما إلا إن شاء. طيب أيضا ما اشتهر رحمه الله وكان طيب لو اختلف إذا كان الأولى خبرا أو الأولى إن شاء الثانية هذا يكون فقط ولا وصف؟ ها؟ وصف؟ اثنين هم من الدف أقول فقط هم من الدف أقول فقط أقول فقط هنا لو قلت وقف هم من الدف وأقول فقط ما الفرق؟ هم من الدف أقول فقط جاءت السيارة ارتف بدورك جاءت السيارة هذا تبريد ارتف بدورك إن شاء لو قلت جاءت السيارة وارتف بدورك لكن لو قلت جاءت السيارة وارتف بدورك يجوز وكان بينهما صلة عامة أي مناسبة تامة سبقتا خبرا من شاء وكان بينهما مناسبة تامة مناسبة تامة يا زمن المناسبة يعني أنه مناسبة إما بالتقابل أو بالتقابل مثلاً متناسبتان إما لتقابلهما فليرحق قليلاً وليرحق كثيراً وإما لتقابلهما مثل إذا قلت قام زيد وأكل الطعام المهم أن التقابل إما لتقابلهما أو لتقابلهما أكثر أن لا يكون بينهما تناسب مثل قول الساعة في الغرفة لا والذي هو عالم أن إنما صبر وأن أبا الحسين والذي هو عالم أنهما خبر وأن أبا الحسين كريم أن الخبر خبر منه وأن أبا الحسين كريم كم هذا؟ نعم من الخبر من الخبر من حيث على الإسلام الإقامة لا تقارب ولا تقارب فكان حقهما الفصل لكن الساعة أخطأ وهو أردت عنه طيب إذن يقول لا بد أن يكون هناك أيضا ولم يكن مانع في العقل فكان هناك مانع في العقل كما كان صار الوقت واجها في موضعه الأول إذا اتفق الأذن الحق والحق كان بينهم من أسر السلامة ولم يتفهم في الحق ثم قال ذلك إن الأطراف في نعم وإن الكفار في نعم إن الأبرار لك وإن الثاني وإن الفكرة لك الجملة ثاني خبر الفكرة بينهما تناسب تناسب بينهما التفاق فيه الأبرار مقابل الكفار التأخير مقابل هنا وقفل بينهما لإتمام الحروف فإذن كان خبرية إنه مناسب تام ولا مانع من العصر. فليضحك قليلا في خمسة مواقف. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام، يجب الفصل في المواضع الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام. مش معنى اتحاد تام يعني أن تكون كل واحدة هي الأخرى، تكون كل واحدة هي الأخرى إما عينها أو بيانا لها أو ما أشبه ذلك، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى نحو قوله تعالى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره. أين الجملة الأولى؟ أمدكم بما تعلمون. الجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين. هذه الثانية بدل من الأولى، وعلامة البدل أنك لو حذفت المبدل منه استقام الكلام. فلو قلت واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لاستقام الكلام، لكن في غير القرآن. فإذا قال قائل ما هي البلاغة في كونه يأتي مبهما في الأول ثم مفصلا في الثاني؟ قلنا الفائدة ذلك أمران: أحدهما أن إعادته مرتين توكيد، والثاني أن البيان بعد الإبهام أوقع في النفس، فإن الشيء إذا جاء مبهما تطلعت النفس إلى بيانه وإيضاحه، فإذا وضح بعد ذلك صار أوقع النفس وأرسخ القلب. طيب، أمدكم بأنعام وبنين. التفصيل هذا بيان له، وأصل ميزة في بيان. قال أو بأن تكون الثانية بيان لها، بيان لها وشدة الذي يعود على الجملة الأولى كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق. فوسوس إليه، ما قال فوسوس له، نعم، لأن إليه أبلغ، كأنه جعل هذا الوسواس واصلا إليه بالفعل. والوسواس معناه حديث النفس في الصدر، وسوس إليه الشيطان وحدثه لنفسه. ماذا قال؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ. أين الجملة التي وقعت بيان الأولى؟ قال يا آدم، هذا بيان للوسواس الذي صدر من الشيطان لآدم، قال يا آدم. وقوله هل أدلك الاستفهام هنا يراد به التشويق، يراد به التشويق على شجرة الخلد وملك لا يبلغ. هو كاذب ولا صادق؟ كاذب بلا شك، لكن هذا الشيطان يفعلها كذبين بآدم وببني آدم أيضا، يقول أبلغ من هذا.